صاب الكبار حلف حلفه ما ندري ولو خبر واش زاد بخلفه ما ظهر له اثار راح ناكل فناك الفامن يفيدنا يا اختار واش الحق قفا من زمان قفلوا عشرين ساروت وما في الحياه نبداه الله مع الشيطان الخير والشر الحرار والسبايا حيرتي في بنادم واحد وكثرة البيان كنا تايهين كنا دوايا ياك داك انسان وداك انسان ياك هداك مداك مرايا العيش بينا بالاصنام لا لغه موحده ولا مايا تراك مثل الحروب وتراك مثل الحزان وكلها بجماعته دار ولايا شتنا بين القمر والشمس ستان شتنا بين الارض وسنا ستان غير بنادم الخوف راه مرايا